سيأخذ من البائع. ثم الصحيح طيب أنتم الآن قررتم أن الحقوق العينية مستحقة المقدمة على التي في الذمة، إذا كان الثمن عين والمثمن المبيع طبعا مختصر فيه طبعا ما تعين، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. طيب لو حكمنا بالرد يرد السؤال جئنا بالعدل ونصبناه، لو نصبنا رجلا عدلا يأخذ من الطرفين، فأنت تقول لابد من العدل بين الخصمين، الحق للخصمين عيني ولا ذمي؟ عيني. طيب إذا العدل كيف يكون العدل بين الخصمين؟ بحث العلماء مسألة كيف يأخذ العدل، قالوا يأخذ من الطرفين معا، يستلم منهما معا، وهذا فيكون الاستلام معا لأن الحقوق متساوية. وهذا اختاره غير واحد من أصحاب الإمام أحمد وهو الأرجح ابن حمدان وغيره كما أشار إليه البعلي رحمه الله في المبدأ، أنه يأخذ منهما معا من باب العدل بين الطرفين. نعم. وإن أذى كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. نصب عدل ينصبه قاضي، لأن مثلا إذا اختلفوا في عين المبيع وأردنا أن نحكم بالفسخ، أنتم تلاحظون من ناحية الشريعة تحكم بفسخ هذا البيت، إذن إذا حكمت بفسخ البيت لابد أن يرد كل ذي حقا حقا، اختلفوا قال أنا لا أرد وقال الآخر لا أرد، ما رأيكم؟ لابد للقاضي أن يفسخ. فإذا القاضي لو جاء بنفسه يتكلم من هذا ويعطي من هذا، ألسنا قد أشغلنا القاضي عن قضائه وأشغلنا عن ما هو هام وأشغلنا عن أمر يمكن للغير أن يقوم به؟ فينصب القاضي العدل، لأن هناك أشياء لا يمكن إحضارها إلى مجلس القضاء. يعني مثلا إذا اختلفوا في ثمن مثلا في بيع المقايضة، دفع أحدهما للآخر مثلا طن من النحاس والآخر دفع له طن من الحديد، كيف يحضرون في مجلس القاضي يسلم هذا طن هذا؟ ما يمكن. أو يذهب القاضي يخرج معهما لكي يسلم هذا حقا وهذا حقا، واضح هذا؟ فلذلك العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب العدل بين الخصمين، ولا يتأتى للقاضي أن يخرج بنفسه في غالب الأحوال من شغاله بما هو أهم من قضايا أخرى، فحينئذ ينصب العدل. فهذا وجه لما نص العلماء رحمه الله على تنصيب العدل، أن القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما وجب العدل بينهما بالقبض منهما معا وتسليمهما إبراء للذمة وجب تنصيب العدل من هذا الوجه. نعم. يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. إن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. في بعض الأحيان يتعامل الطرفان بالدين الحال، يقول له إن هو الموصوف في الذمة، يقول أشتريها منك بمئة ألف، أشتريها منك بمئة ألف، إذن هذا بيع عين ولا ذمة؟ بيع ذمة، انتبهوا بيع ذمة. طيب إذا كان الثمن موصوفا في الذمة فمعنى ذلك هل تساوى الطرفان من حيث الحق والعين ولا تفاوته؟ تفاوته. فحينئذ قالوا إن بعض العلماء يرى أن الدنانير والدراهم والنقود تتعين بالتعيين، وهذه المسألة قد تأتي في الصرف إن شاء الله. فعلى هذا الوجه إذا قلنا إن الدين حال بمعنى أنه أعطاه في المجلس وموجود عند البائع في المجلس، أجبر بائع ثم أجبر المشتري على التسليم، بخلاف الصورة الأولى لتفاوت الحقين، لأن هنا حق عيني وذمي، وفي الصورة الأولى ماذا؟ تساويا معا. وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. وإن كان غائبا أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. هذه المسألة كثيرا ما تقع في حال ما إذا أعطاه مثلا مليون ريال، لو فرضنا أعطاه مئة ألف ريال، ما في داعي مثلا من مليون، مئة ألف ريال أو عشرة آلاف ريال. كان أحد مشايخنا رحمه الله عليه يقول لو سمع نصف من الخارج درس الفقه بمئة ألف مئتين ألف كان دخل علينا ولم يجد إلا. الشاهد أنه قال لو باعه بمئة ألف، المئة ألف ليست موجودة في مجلس العقد بحيث ما تكون